سوال النوال والرص سرب وغراوة. يندي وانتي جمعنا تيرباتين وزم زادية. كيسا والي النوال وراتربونا الراوي. We'll be right back. Everybody.